ليست مجرد كلمات ترددها الألسنة دخان يطير في الهواء. الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه ليس مجرد قصيدة جميلة يرددها شاعر أو أديب. الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس مجرد احتفال أو احتفاء بسيد الخلق وحبيب الحق في ليلة في شهر من كل عام، لا، بل الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم منهج كامل، منهج كامل متكامل. وأنا أستطيع أن أقسم الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ثلاثة أقسام: أدب قلبي، وأدب قولي، وأدب عملي. ولا أريد أن أطيل النفس، فوالله ثم والله لو أطلت النفس لأفردت لكل لفظة من هذه الألفاظ عدة حلقات، ولا أقول حلقة واحدة بل عدة حلقات، لكن سأجتهد اليوم وأسأل الله أن يعينني على ذلك، سأجتهد اليوم في أن أنهي الموضوع كله. الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وآله، وأرجو أن لا تغفل الليلة عن الصلاة والسلام على رسول الله، لأنه من الأدب أيضا صلى الله عليه وسلم، أدب قلبي ويتمثل في الإيمان به صلى الله عليه وسلم وفي محبته صلى الله عليه وسلم، حبا يفوق حبك لوالدك وولدك والناس أجمعين، بل ولنفسك التي بين جنبيك. هذا هو مقام الأدب القلبي. أما الأدب العملي فسأبينه الآن، والأدب القولي سأبينه الآن، لكن تعال نبدأ بالأدب القلبي. أول أدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن يبدأ بالقلب، وأن يصدر من القلب، وأن ينبع من القلب. حبيبي في الله، هل أنت تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب نعم، أحب المصطفى. اعلم يقينا أن أول أدب قلبي هو أن تحقق الإيمان بالحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الإيمان هو علامة حبك الصادق لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم ليس مجرد كلمة نرددها الآن، ولكن الإيمان برسول الله هو، خلي بال حضرتك، هو إقرار اللسان بنبوته، وتصديق القلب برسالته، وانقياد الجوارح لطاعته، واتباع سنته، والتزام شريعته. الله، ده احنا كده خلصنا الموضوع، كده يعتبر الموضوع انتهى. طيب عرف تاني الإيمان عشان تعرف بأن الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم ليس مجرد كلمة. طيب تاني تعريف الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام: إقرار اللسان بنبوته، أن تشهد أنه رسول الله وأنه نبي الله صلى الله عليه وآله ومن والاه، وأن الله جل وعلا قد أرسله للناس كافة بشيرا ونذيرا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. إقرار اللسان بنبوته، وتصديق واعتقاد وتصديق القلب برسالته، وانقياد الجوارح لطاعته، واتباع سنته، والتزام شريعته. الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله عز وجل إيمان عبد إلا به، يعني لو آمن عبد بالله جل وعلا وبجميع رسل الله وأنبياء الله، ولم يؤمن بسيدهم وإمامهم الأعظم ونبيهم الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم، فقد كفر بنص القرآن والسنة. يا مولانا ده حكم خطير، بتقول ايه تاني؟ بقول لحضرتك، من آمن بالله جل وعلا وشهد أن لا إله إلا الله، وآمن بجميع الرسل والأنبياء من لدن نوح إلى نبي الله عيسى وكفر بنبي الله محمد صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به فقد كفر بالله جل وعلا وكفر بجميع إخوان النبي من الأنبياء والمرسلين. هذا حكم رب العالمين وهذا حكم الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. تدبر معي قول الله جل وعلا: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. هذا حكم ربنا جل وعلا. فالله سبحانه قد أخذ الميثاق على جميع النبيين والمرسلين أن يؤمنوا بإمامهم الأعظم ونبيهم الأكرم محمد صلى الله عليه وآله إن بعث فيهم. قال الله جل وعلا: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به. لام الأمر، لام الإجاب، لام الإلزام، لتؤمنن به ولتنصرنه. قال جل وعلا: قال، أي للرسل جميعا والأنبياء كلهم، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، أي عهدي؟ قالوا، أي قالوا جميعا بلا استثناء، قالوا: شهدنا. قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا، أقررنا. قال: فاشهدوا. اسمع اللي جاي دي: وأنا معكم من الشاهدين. الله أكبر، أي كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: يأمر جميع الأنبياء والمرسلين أن يشهدوا على هذا العهد وعلى هذا الميثاق، ثم قال جل جلاله: وأنا معكم من الشاهدين. يا لها من كرامة لإمام النبيين الذي تخلل حبه، لا أقول قلبي بل كياني وجوارحي، وأسأل الله بحبي له وبحبنا جميعا له صلى الله عليه وسلم أن يحشرنا معه في الفردوس الأعلى، وإن قصرت بنا أعمالنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقال الله تبارك وتعالى: الذين يتبعون النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. فلقد بشرت التوراة بالمصطفى وبشر الإنجيل بالمصطفى. نعم، وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة، وهو كتاب موسى، مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، صلى الله على أحمد. إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد، فأحمد من أسماء رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. بشرت التوراة برسول الله، بشر الإنجيل برسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. ولذلك يقول المصطفى كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: والذي نفسي بيده، وهو الصادق الذي لا يحتاج إلى قسم ومع ذلك يقسم، والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد. فاشترط النبي السماع، وهذا دور الأمة أن تبلغ أهل الأرض عن الله ورسوله: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. هذا حكم الله وهذا حكم رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. أرجو أن تتدبروا هذا، ولا أريد أن أطيل النفس كما ذكرت. فأول أدب قلبي مناطه القلب ومحله القلب أن تؤمن برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد بينت قبل ذلك أن معتقد أهل السنة أن الإيمان لا يقتصر على القلب، بل هو اعتقاد القلب وإقرار اللسان وعمل الجوارح والأركان. إقرار اللسان بنبوته، واعتقاد القلب برسالته، وتصديق القلب برسالته، وانقياد الجوارح لطاعته واتباع سنته والتزام شريعته. هذا بإيجاز شديد جدا جدا جدا رغم أنفي، لأنني لا أريد أن أفرد أكثر من لقاء. أيضا من الأدب القلبي حب الحبيب النبي. اللهم املأ قلوبنا بحب الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، حب النبي صلى الله عليه وآله، هذا أدب قلبي. فتش الآن في قلبك عن حبك لرسول الله، هل تحب المصطفى؟ الحب محله القلب يا حبيبي في الله. الحب ليس كلمة ترددها الألسنة، الحب ليس كلمة. من يدعي حب النبي ولم يفد من هديه فسفاهة وهراء. فالحب أول شرطه وفروضه، إن كان صدقا طاعة ووفاء. حب النبي ليس كلمة ترددها الألسنة دخانا يطير في الهواء، لا لا، بل لا يكتمل إيمانك إلا بحب الحبيب، لا يكتمل إيمانك إلا بحب الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. روى البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم، أي لا يؤمن إيمانا تاما كاملا، لأننا ندين لله أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي والزلات، فلا يكمل ولا يتم إيمانك إلا، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. خلي بالك، ها، هل تحب رسول الله أكثر من والدك؟ طيب قد يكون. هل تحب رسول الله أكثر من حبك لولدك؟ نعم، بس ده يحتاج إلى تدليل ويحتاج إلى برهان. طب ممكن تسمح لي أن أختبر حبك؟ واصدقني في الجواب، أصدق في الجواب. قد تنادي عليك زوجتك في الساعة 3 صباحا أو 4 أو قبل الفجر بساعة: يا فلان يا فلان، استيقظ استيقظ. فتستيقظ من نومك مذعورا مفزوعا: خير خير، في إيه؟ الولد حرارته عالية جدا، الولد حرارته تجاوزت 40، الولد في حالة خطيرة. فتستيقظ من نومك برحمة الوالد بولده، وتحمل ولدك في صدرك وتجري إلى أقرب طبيب. انظر إلى الاستجابة لأمر الولد أو لأمر الزوجة أو لأمر الحب في قلبك لولدك، كل هذا وارد. ثم تعود إلى البيت وتدخل إلى فراشك، وبعد ساعة أو أقل تسمع المؤذن يؤذن لصلاة الفجر: حي على الصلاة، حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم. فتضع الغطاء على أذنك أو على أذنيك، لأنك لا تريد أن تسمع قولة المؤذن: الصلاة خير من النوم. أنا أسألك واصدق في الجواب: هل تكون استجابتك لأمر نبيك كاستجابتك لنداء ولدك؟ مش بقول لحضرتك احنا محتاجين صدق، محتاجين أن نثبت صدقنا في حبنا لحبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر يحتاج إلى صدق. ما أسهل الكلام وما أيسر التنظير، ما أسهل الكلام وما أيسر التنظير. نعم أيها الأفاضل، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح البخاري، قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حين قال عمر له: والله لأنت أحب إلي من كل شيء يا رسول الله إلا من نفسي. فقال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. الله أكبر، لا يا عمر، يعني لا يكتمل إيمانك يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: والذي نفسي بيده، لأنت أحب إلي من نفسي يا رسول الله. فقال المصطفى: الآن يا عمر، أي الآن وفقط، قد اكتمل إيمانك حين فاق حبك للمصطفى حبك لنفسك التي بين جنبيك. وقد يستغرب بعض الناس ويسألون ما الذي جعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه يغير رأيه في التو واللحظة؟ والجواب كما قال إمامنا الخطابي رحمه الله تعالى، قال: حب الإنسان نفسه طبع، وحب الإنسان غيره اختيار بتوسط الأسباب. وما طلب النبي صلى الله عليه وسلم من عمر حب الطبع، إذ لا سبيل إلى قلب الطباع عما جبلت عليه، وإنما طلب النبي من عمر حب الأسباب، حب الاختيار بتوسط الأسباب. فلما نظر عمر في الأسباب ووجد أن المصطفى كان سبب نجاة عمر من النار، حينئذ أقر وقال: والذي نفسي بيده لأنت أحب إلي من نفسي يا رسول الله، لأن المصطفى كان سبب نجاة عمر من النار، لأن الله جعله سبب إسلام عمر رضي الله عنه. اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، أبي الحكم بن هشام أو بعمر بن الخطاب. فاستجاب الله دعوة حبيبه، ورحم الله بهذه الدعوة النبوية فاروق الأمة الأواب عمر بن الخطاب. هذا فضل الله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم أمر عظيم، أمر لا يكتمل إيمان المرء إلا به. المؤمن المحب للمصطفى مؤدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقدم حب المصطفى على حبه لوالديه، على حبه لأولاده جميعا، على حبه لامرأته، على حبه لماله. والله لا يكتمل إيمانك إلا إذا تذوقت حلاوة حبك لرسول الله تفوق بكثير حبك لأي بشر على وجه الأرض، بل تفوق أي محبتك للمصطفى محبتك لنفسك أنت التي بين جنبيك. نعم أيها الأفاضل، ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. والحديث في الصحيحين من حديث أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وآه لو توقفت مع حب الصحابة للمصطفى صلى الله عليه وسلم، والله لا رأينا العجب العجاب ولا سمعنا العجب العجاب. أكتفي بذكر نموذج أو نموذجين، سامحوني بذكر نموذج واحد أو نموذجين. هذا الصحابي الجليل الذي جاء يوما للنبي الجليل ليقول له: يا رسول الله إني أكون في بيتي فأذكرك فلا أصبر لا أطيق حتى أخرج لأنظر إليك. أنت حضرتك عايش معايا الموقف ده، مستوعب؟ ألا ده الصحابي كان بيصلي خلف النبي عليه الصلاة والسلام الظهر مثلا أو المغرب مثلا، وبعدين يرجع إلى بيته فيتذكر الحبيب صلى الله عليه وسلم، فلا يصبر الصحابي أن ينتظر حتى يأتي وقت الصلاة التالية ليرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، وإنما يخرج ويبحث عن أي وسيلة أو عن أي حيلة شرعية ليرى بها حبيب قلبه صلى الله عليه وآله وسلم. هل تدبرت هذا؟ لكن الصحابي الجليل جاء في هذا اليوم بأمر جديد، قال: ولكني تذكرت اليوم موتي وموتك يا رسول الله، وعلمت أنك إذا مت دخلت الجنة رفعت مع النبيين، وأخشى إن مت ألا أراك. يا الله، أخشى إن دخلت الجنة ألا أراك. حتى هو في الجنة، هو في النعيم، ومع ذلك كيف يستلذ بالنعيم وهو لا يرى حبيب قلبه، وهو لا يرى قرة عينه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم؟ كيف يستشعر حلاوة النعيم وأنس النعيم؟ أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول، وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول. أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول، وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول صلى الله عليه وآله. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم لمجب على هذا الصحابي. فنزل قول الله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. نعم، الله يعلم الصادق في محبته ويعلم الكاذب الذي يدعي حبه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. خذ نموذجا آخر، هذا خبيب بن عدي، صحابي جليل يصلبه المشركون في مكة، وهو من الصحابة، يصلبه المشركون في مكة وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله ومن ولاه، ويقترب منه أبو سفيان وهو على خشبة الصلب هذه، يقترب منه أبو سفيان ويقول له: يا خبيب، أتحب أن يكون محمد في مكانك الذي أنت فيه الآن لنضرب عنقه وأنت في أهلك معافى؟ قال: لا والله، لا والله، ما يسرني أن تصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكانه الذي هو فيه الآن شوكة تؤذيه وأنا في بيتي معافى. فقال أبو سفيان قولته الخالدة الجميلة: ما رأيت أحدا يحب أحدا كما رأيت أصحاب محمد يحبون محمدا، ما رأيت أحدا يحب أحدا كما رأيت أصحاب محمد يحبون محمدا. ومع ذلك طلب منهم خبيب بن عدي أن يصلي لله جل وعلا ركعتين، فأذن له بذلك فصلى ركعتين، ثم قال: والله لولا أني أخشى أن تقولوا أنني جزع من الموت لأطلت الصلاة. فاقتربوا منه في جنون ووحشية ليصوبوا له سهامهم ورماحهم، والرجل في غاية الثبات والثقة يقول: لقد أجمع الأحزاب حولي وألبوا قبائلهم وأجمعوا لي كل مجمعي. ثم قال بيته الرائع: وإلى الله، أو إلى الله، أشكو غربتي بعد كربتي، وما أرصد الأحزاب لي عند مصرعي، وقد خيروني الموت، وقد خيروني الكفر والموت دونه. انظروا إلى هذا المعتقد: وقد خيروني الكفر والموت دونه، فإن إلى ربي إيابي ومرجعي. لا يريد أن يصاب حبيب قلبه بشوكة تؤذيه في بيته الذي هو فيه. وما أروع ما قال سهيل بن عمرو حين أتى إلى قومه ليقول لهم: يا قوم، أو عروة الذي أرسله المشركون ليفاوض النبي قبل سهيل، وعاد إلى قومه ليقول: يا قوم، والله لقد وفدت على الملوك والحكام، وفدت على كسرى وقيصر والنجاشي، والله ما رأيت ملكا يعظمه أصحابه كما رأيت أصحاب محمد يعظمون محمدا، والله ما عرفت الأرض أصحابا يحبون أحدا كما عرفت الأرض حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولن تعرف البشرية لهذه النماذج من الحب مثيلا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أسأل الله جل وعلا أن يجمعنا مع حبيبنا ومع أصحاب نبينا بحبنا له وحبنا لهم في جنات النعيم. وإن قصرت أعمالنا فهو القائل بأبي وأمي: المرء مع من أحب، المرء مع من أحب، كما قال أنس: وأنا أحب رسول الله وأبا بكر وعمر، وأرجو الله أن أحشر معهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. ونحن نقول: ونحن نحب رسول الله وأبا بكر وعمر وعثمان وعليا وجميع أصحاب الحبيب النبي، ونسأل الله الرب العلي أن يحشرنا معهم بحبنا لهم، وإن قصرت أعمالنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب، هذا باختصار يا أحبابي ويا أولادي في حب النبي صلى الله عليه وسلم وفي الإيمان بالنبي كأدب قلبي. فالأدب القلبي أن نحقق الإيمان برسول الله وأن نحب رسول الله صلى الله عليه وآله ومن ولاه. أرجو أن تمتلئ قلوبنا ابتداء بحب رسول الله وأن نحقق الإيمان برسول الله لنكون أهلا لنقل هذا الأدب القلبي لأولادنا وبناتنا، وإلا فإن فاقد الشيء لا يعطيه. كيف يغرس الوالد الأدب القلبي للحبيب النبي في قلوب أولاده وبناته وهو منفلت أصلا من هذا الأدب، وهو لم يحقق الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهو لم يتذوق حلاوة الحب للنبي عليه الصلاة والسلام؟ أرجو الله جل وعلا أن يرزقنا الأدب القلبي مع الحبيب النبي، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثانيا، الأدب القولي بإيجاز شديد. الأدب القولي، وأنا لا أعلم زمانا ساء فيه الأدب مع الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم بالكلمات والأفعال فضلا عن القلوب كهذا الزمان الذي تطاول فيه الأقزام على درة تاج الجنس البشري كله، على حبيب الحق، على رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. ولكن هيهات هيهات أن ينال كل الشانئين وكل الحاقدين وكل المبغضين من إمام النبيين وسيد المرسلين، فمن رفع الله ذكره لا تستطيع قوة على ظهر الأرض أن تقلل من ذكره أبدا. من رفع الله ذكره لا يستطيع أحد أن يقلل من ذكره، ولا أريد أن أستخدم لفظة أخرى لا تتفق مع مقام الأدب الذي أتكلم فيه الليلة عن سيدي وحبيب قلبي رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. الأدب القولي، ستعجبون أيها الأفاضل إذا علمتم أن الله جل وعلا أنزل من فوق 7 سماوات قرآنا يتلى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، يعلم فيه الصحابة رضي الله عنهم كيف يتكلمون مع حبيب الله إلى هذا الحد، كيف تنادي على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، كيف تتكلم معه، بل وكيف تتكلم عنه. فهناك من يسيء الأدب وهو يتصور أنه يتكلم عن رسول الله ويريد أن يقرب هدي رسول الله إلى الجمهور، فيسيء الأدب وهو يتكلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الله جل علاه ينزل قرآنا يتلى، يعلم الصحابة الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في النداء والحوار والنقاش في مجلسه وفي حضرته الشريفة عليه الصلاة والسلام. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إلى هذا الحد ينزل ربنا قرآنا يتلى إلى يومنا وإلى يوم القيامة، يعلم فيه الصحابة والأمة من بعدهم الأدب مع رسول الله. نعم، لأن شأن المصطفى عند الله كبير، لأن قدر المصطفى عند الله عظيم، بل أنا أقسم بالله لا يعرف قدر النبي إلا الرب العلي، لا يعرف قدر النبي إلا الرب العلي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. لذا ينزل ربنا جل وتعالى قرآنا يتلى وسيظل يتلى إلى يوم القيامة، يعلم به ربنا تبارك وتعالى الصحابة رضي الله عنهم كيف يتكلمون مع بعضهم البعض في مجلس المصطفى، فضلا عن كيفية النداء على رسول الله والكلام مع رسول الله. وليعلم الجميع أن مجرد رفع الصوت على حبيب الله جل علاه يحبط العمل كله، يحبط العمل. وقد ذكرت لحضراتكم أن الآيات الكريمة نزلت في حق الخيرين الجليلين أبي بكر وعمر، هدد أبو بكر وعمر بإحباط العمل. أبو بكر صديق الأمة وعمر الفاروق الأواب هددا بإحباط عملهما. ليه؟ لماذا؟ روى البخاري عن ابن أبي مليكة قال: كاد الخيران أن يهلكا. من الخيران؟ أبو بكر وعمر. كاد الخيران أن يهلكا، أبو بكر وعمر. ارتفعت أصواتهما في مجلس رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. ليه؟ إيه السبب؟ لما أقبل وفد بني تميم على النبي الأمين وأراد النبي أن يؤمر على الوفد رجلا منهم، فاختار عمر بن الخطاب الأقرع بن حابس، واختار أبو بكر الصديق القعقاع ابن معبد، فقال أبو بكر رضي الله عنه: أمر عليهم القعقاع بن معبد يا رسول الله. فقال عمر: بل أمر الأقرع بن حابس يا رسول الله. فالتفت الصديق إلى عمر في حضرة رسول الله وقال: ما أردت إلا خلافي يا عمر؟ فرد عمر على الصديق وقال: ما أردت خلافك يا أبا بكر. ومع ذلك نزلت الآيات بهذا التهديد المرعب: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، إياكم أن تتكلموا مع رسول الله وأن تخاطبوه كما تتكلموا مع بعضكم البعض وكما يخاطب بعضكم بعضا. لا، لابد من أن يعي كل واحد منكم أبهة النبوة وجلال النبوة ومقدار النبوة وعظمة رسول الله وقدر رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. حذاري أن تتكلم كلمة تنتقص فيها من قدر النبي أو من دعوة النبي أو من نجاح النبي أو من منهج النبي، حتى وإن كنت تقصد أن تقرب دعوة رسول الله ورسالة رسول الله إلى أمته. حذاري، فها هو أبو بكر وعمر يهددان بإحباط العمل، ووالله ما قال كلمة سوء بل ارتفع صوتهما في حوار في حضرة البشير النذير صلى الله عليه وسلم. فنزل القرآن يهدد الرجلين الجليلين بإحباط العمل كله، بإحباط العمل كله، أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. قد يحبط العمل وأنا لا أشعر وأنا لا أدري وأنا متوهم أنني على الحق وعلى الصواب، قد يحبط العمل كله. إذا كان رب العزة جل جلاله وعظم شانه وعظم سلطانه سبحانه لا أحصي ثناء عليه، إذا كان ربنا جل جلاله لم ينادي على نبينا أبدا بياء النداء في القرآن الكريم كله بقوله سبحانه: يا محمد. والله ما نادى ربنا جل جلاله ورسول الله عبده، رسول الله صلى الله عليه وسلم عبده، ومع ذلك ما نادى عليه ربه الذي يعرف قدره ويعرف مكانته ويعرف شأنه ويعرف عظمته صلى الله عليه وسلم. والله ما نادى عليه ربه جل وعلا باسمه مجردا أبدا، ما نادى عليه من أول الفاتحة إلى الناس بقوله تعالى: يا محمد إنا أرسلناك شاهدا، أبدا. يا محمد إن أبدا أبدا وإنما يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها المزمل ينادي عليه بالصفة يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا يا أيها المدثر قم قم قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر ولما ذكر اسمه لا أقول نادى لا ذكر جل وعلا اسمه مجردا قرنه بصفة النبوة وصفة الرسالة ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل لكن لو تدبرت لوجدت أن الملك جل جلاله قد نادى على جميع الأنبياء والرسل بأسمائهم مجردة لا أقول ذكر بل نادى تدبر معي كل لفظة قال تعالى يا آدم بعد ياء النداء يذكر الاسم مجردة يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة قال الله جل وعلا يا نوح اهبط بسلام منا قال الله جل وعلا يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا قال الله جل وعلا يا موسى إنني أنا الله قال الله جل وعلا يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي قال الله جل وعلا يا يحيى خذ الكتاب بقوة قال الله جل وعلا يا زكريا إنا نبشرك بغلام قال الله جل وعلا يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض لكن ما فيش يا محمد أبدا أبدا طب ما نتعلم الأدب بقى مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ما نتعلم الأدب في النداء ما نتعلم الأدب في الحوار ما نتعلم الأدب في الكلام عنه صلى الله عليه وسلم الأدب القولي وأنا أتكلم معه عليه الصلاة والسلام وأنا أتكلم بين يديه مع رجل آخر عليه الصلاة والسلام وأنا أتكلم عنه لابد من هذا الأدب الآن لابد من أن يتعلم كل متحدث عن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم الأدب مع رسول الله وهذا لا يمكن أبدا أن يحقق إلا إذا ذاق القلب طعم الإيمان بالله ورسوله وإلا إذا ذاق القلب محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فما أيسر التنظير وما أرخص الكلمات اللهم اجعلني وإياكم جميعا من الصادقين الأدب القولي الأدب القولي ما أحوجنا إليه وهذا الأدب لم ينتهي بموت الحبيب صلى الله عليه وسلم فالصحابة مطالبون بالأدب في حياته الشريفة في الحديث مع بعضهم البعض في مجلسه الموقر عليه الصلاة والسلام بل ومطالبون بالأدب في النداء عليه ومطالبون بالأدب في الحوار معه ومطالبون جميعا نحن المسلمين بالأدب مع سيدنا رسول الله بعد مماته بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى نعم يجب علينا ألا نتجاوز مقام الأدب مع الحبيب عليه الصلاة والسلام لأن البعض يتصور أن هذا المقام قد انتهى بموت المصطفى بل هو أدب ممتد في حياته وبعد مماته كيف ذلك؟ روى الإمام البخاري عن السائب بن يزيد قال بينما أنا في المسجد النبوي يوما إذ حصبني رجل بحصاه ألقى صحابي السائب بن يزيد ألقى عليه حصاه حصى صغيرة فالتفت السائب فإذا هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأشار إليه انظروا إلى الأدب انظروا إلى الأدب فأشار إليه فذهب إليه السائب

قال أبي النصف. قال المصطفى ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قال أجعل لك صلاتي كلها يا رسول الله. فقال له المصطفى إذن تكفى همك ويغفر ذنبك، إذن تكفى همك ويغفر ذنبك بفضل الصلاة على رسول الله. يا أخي أنت إن أحببت امرأة والله لا تغفل عن ذكرها، وتريد أن تتكلم عنها في أي ساعة من ليل أو نهار، كيف تدعي حبك للنبي المختار وأنت لا تكاد تصلي عليه إلا مرات معدودات، وربما يمضي عليك يوم لا تصلي عليه صلى الله عليه وسلم مرة، هذا كثير عليك لا تستطيع أن تصلي عليه بلسانك، فكيف أطالبك الآن بأن تتخلق بأخلاقه وأن تتبع أوامره وأن تتبع هديه الظاهر وهديه الباطن وسمته ودله وأن تتبع خلقه وأن تطلع على سيرته وأن تطلع أهلك على سيرته وأن تتخلق بأخلاقه صلى الله عليه وسلم؟ كيف أطالبك بذلك وأنت لا تكاد تصلي على الحبيب مرات معدودة في اليوم كله يمضي ولم تصلي عليه 100 مرة؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. عد إلى هذه الأم الفاضلة، أم أمية لا تعرف أي شيء، لا أستغفر الله، بل والله عرفت كل شيء يوم أحبت الله ورسوله، والله عرفت كل شيء وحصلت على أرقى الشهادات يوم امتلأ قلبها بحب رسول رب الأرض والسماوات. وإلا فما أكثر من حصلوا على شهادات الدنيا وهم لا يعلمون شيئا عن الآخرة، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، بل ادارك علمهم في الآخرة، بل هم في شك منها، بل هم منها عمون. قلت لها يا أمي أتيتك كما أمرت، إيه اللي أنت بتشتكي منه؟ هي لا تتكلم في أي شيء إلا في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. فطلبت منها هذا الطلب مرارا، يمكن 3 مرات، واستحييت. فنظرت وقالت يا ولدي، بقول لها طيب قولي لي بس أجيب لك، أنا ممكن الأسبوع القادم أجيب أي أخ من إخوان الأطباء معايا لحد هنا يكشف على حضرتك هنا. قالت يا ابني يا ولدي أنا عارفة دائي ودوائي، أنا عارفة دائي ودوائي. قلت لها والله تقولي لي. قالت يا ابني أصل أنا ما شفتش، يعني ما رأيت ما شفت سيدنا النبي بقال 3 ليالي. قلت لها إيه؟ بتقولي إيه؟ أنت بتقولي إيه؟ قالت بقال 3 ليالي ما شفتش حبيبي، ما شفت سيدنا النبي. قلت لها هو بيجيلي كل ليلة؟ أنت بتشوفيه كل ليلة؟ قالت لو ما شفتوش أمرض، لو ما شفتوش كل ليلة أمرض. هناك من يذهب لزيارة النبي، ومن الخلق من يأتي النبي لزيارته. هم دول أهل الصدق. فالحب مش كلمة، نما اتباع، امتثال أمره. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. خلاص أقول لك ده حرام، الذهب الخاتم الذهب اللي انت حضرتك لابسه في ايدك ده حرام، النبي حرمه على الرجال، تقول لي سمعا وطاعة وترميه في الأرض. خلاص مش بقول لك ترميه في الأرض، لا خلاص تبيعه وتتصرف فيه، لكن ما تلبسوش وتبقى تقول لي ما أنا عارف. أقول لك النبي عليه الصلاة والسلام فرض عليك الحجاب وحرم عليك التبرج، تقول سمعا وطاعة، أنا بحب النبي من اللذاذ والله لألبس الحجاب، والله لا أخالف أمر الله ولا أمر حبيبي، أنا حبيبي يقول لي تحجبي، وأقول له لا والله لو خطبك بتحبيه وقال لك تحجبها تتحجبي، لكن حبيب قلبك المصطفى أمرك بالحجاب سمعا وطاعة يا رسول الله. حرم عليكم الربا سمعا وطاعة يا رسول الله. حرم عليك الخلوة بالرجل الأجنبي سمعا وطاعة رسول الله. حرم عليك الاختلاط سمعا وطاعة رسول الله. حرم علينا أكل أموال اليتامى سمعا وطاعة رسول الله. حرم علينا ما تعرفونه من المحرمات سمعا وطاعة رسول الله. أنا بحبك وما أقدرش خلفك، ولو وقعت في معصية ده ضعف مني البشريتي، مش لأني لا أقدر قدرك، لا والله. اعترف لله عز وجل، بين أنك إن خالفت أمره جل جلاله وإن خالفت أمر حبيبك لضعف منك، وليس لأنك لا تقدر رسول الله حق قدره ولا تعرف مكانته ولا توقره حق توقيره. طاعته فيما أمر والانتهاء عن كل ما نهى عنه وزجر، وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ابتعد عن كل ما نهاني عنه رسول الله بقدر ما استطيع، وإن زللت البشرية أجدد التوبة والأوبة وأرجع إلى الله جل وعلا وأتبع الحبيب رسول الله. أتبع النبي، تبع النبي في هديه. ينفع أتكلم عن النبي وأنا يعني وأنا أقول إيه بس يا أخوان، أقول إيه بس أقول إيه وأنا متجرد من كل هدي النبي الظاهر ومن كل سمت النبي الظاهر؟ كيف ذلك؟ كيف أدعي أنني متبع للحبيب وأنا متجرد من هدي الحبيب الظاهر وأنا متجرد من هدي الحبيب الباطن؟ وهذا لا حكم لي ولا لأي بشر علي، إنما هو أمر يرجع إلى من يعلم السر وأخفى، من يعلم مكنون الضمائر ويعلم السرائر. لكن أهل السنة لا يفرقون بين الهدي الظاهر والباطن، لا يفرقون. الأدب العملي أن تصدق النبي في كل ما أخبر وتعمل بهذا، أمرك بشيء تتبع وتمتثل. وطبعا ده موضوع جليل، موضوع الاتباع ده موضوع جليل وموضوع كبير. إنما أنا متبع، أقول الصديق ولست مبتدع، كل الصحابة رضوان الله عليهم. والله من أعجب ما قرأت ما رواه أبو داود بسند صحيح، النبي طالع على المنبر يوم جمعة بيقول اجلسوا اجلسوا. عبد الله بن مسعود لسه على باب المسجد يدوبك داخل، وسمع الحبيب يقول اجلسوا، جلس. الله أكبر، اجلسوا، جلس. طب ادخل جوه يا ابن مسعود، ادخل المسجد. لا، اجلسوا في المكان واللحظة التي وصل إلى أذنه أمر الحبيب، اجلسوا، جلس. فيش فزركة، مفيش جدال، مفيش نقاش، أبدا أبدا، اجلسوا، جلس. أنصتوا، أنصت. وظل جالسا حتى قال له النبي عليه الصلاة والسلام تعال يا ابن مسعود، تعال يا ابن مسعود. وفي رواية زادك الله طاعة، تعال يا ابن مسعود. ايه الطاعة دي؟ ايه الطاعة دي؟ هو ده الأدب العملي، هو ده الأدب العملي. انما احنا بنحب النبي، نتبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وحالنا بهذا السوء، نبقى محتاجين نتعلم الصدق. حال الأمة من أسوأ الأحوال، هي خلف الركب ببعيد. أمة بتستورد الآن أقل قطعة غيار. دي أمة النبي، دي أمة العلم، هذه هي أمة تقرأ، هذه هي أمة الصف. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. هذه هي الأمة التي قال لها نبيها لتسون بين صفوفكم في الصلاة أو ليخالفن الله بين قلوبكم. دي أمة الصف، الهرجلة اللي في الأمة والنزاع والشقاق والتنافر والتطاحن والقتال، هذه أمة الصف الواحد؟ لا والله، إيه الخلل؟ فين الخلل؟ الخلل هنا، الخلل إن إحنا مش صادقين في محبتنا للحبيب. ده أنت ممكن حضرتك عشان تحضر رسالة ماجستير أو دكتوراه تقيم الليل والنهار معا، لا تنام ولا تذوق طعم النوم، والبيت يبقى كله طوارئ. لكن فكرت مرة تقرأ كتابا في سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم وتطلع عليه أولادك ونساءك وبناتك؟ ما حصلش إلا من رحم الله. من الذي قرأ سيرة الحبيب مرة كاملة وأطلع عليها أسرته وأولاده وقال تعالوا يا أولاد نتعلم سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، أو على الأقل يتابع درس السيرة على قناة الرحمة، يتابع درس السيرة على قناة الرحمة. وما شاء الله لا قوة إلا بالله، أكثر من 186 محاضرة في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. الشاهد، وبعدين تبلغ الدعوة، تبلغ الدعوة، ترفع الراية اللي رفعها النبي. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. مش أنت متبع، أنا ومن اتبعني. وسبحان الله وما أنا من المشركين. وسمعت من أحد أحبابي يقول في قوله عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري بلغوا عني ولو آية، يقول بلغوا تكليف وعني تشريف ولو آية تخفيف. كلام يعني يكتب بماء العيون الخاشعة الدامعة. بلغوا عني ولو آية، بلغوا تكليف عني عنه صلى الله عليه وسلم تشريف. تصور ما تبلغ عن سيد الخلق تشريف، طب ولو آية تخفيف. أنت تحفظ كم آية وأنت تحفظين كم آية، يلا هو ده، هو ده الأدب العملي. وبعدين الذب عن شريعته، الذب عن دينه، ما تبقاش بارد كده. واحد بينال من شرع رسول الله أمامك وتبقى بارد كده وسكت وكأن ما فيش حاجة، والله لا تقدر، لا تستطيع أبدا أن تقبل أن يسب أحد أباك. لا، هو أحب إلينا من أبائنا وإلا فلا خير فينا، هو أحب إلينا من أمهاتنا وإلا فلا خير فينا، هو أحب إلينا من كل أولادنا بل ومن أموالنا بل ومن أنفسنا بين جوانبنا وجوانحنا، ورب الكعبة هو أحب إلينا من كل ذلك. إياك أن تسمع بشرا، أي بشر على وجه الأرض، ينال من حبيب الخلق وحبيب الحق وتسكت. ولا أقول رد عليه بسوء أدب، لا، رد عليه بأدب من علمنا الأدب وبخلق من علم الدنيا حسن الخلق صلى الله عليه وآله وسلم. مش عاوز أتجاوز مقام الأدب وآخذ وقت غيري، فليس هذا من الأدب. سأكتفي بهذا في هذه الليلة الكريمة في القسم الثاني من أقسام الأدب، ألا وهو الأدب مع حبيب قلبي وقرة عيني وسيدي، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. وأسأل الله جل وعلا بحبنا له، وهو الذي يعلم السر وأخفى، أسأله جل وعلا بحبنا له، بحبنا للحبيب، أن يجمعنا به في الفردوس الأعلى. وإن قصرت أعمالنا جميعا ولا شك أنها ستكون دون هذه المنزلة. فاللهم وكما آمنا بحبيبك ولم نره، فلا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. وأوردنا يا رب بفضلك وكرمك ورحمتك حوضه الأصفى، واسقنا منه شربة هنيئة مريئة لا نرد ولا نظمأ بعدها أبدا، أنت ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.